قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان. عن أبي حيان. عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أنه لا يؤوي الضالة إلا ضال، وذكر القصة التي حصلت وسبب التحديث بالحديث، وأنه كان معه بالبوازيج وهو مكان، فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجها، ثم قال لا يضاله إلا ضال، لا يضاله إلا ضال. والحديث في إسناده المنذر ابن جرير وهو مقبول، لكن الحديث مقبول أخرج له من المنذر مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، هو في إسناده المنذر ولكن الحديث صحيح مسلم، يعني من قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها، يعني فهذا يدل على أن القيد إذا أنها لم يعرفها، أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالا. والحديث يعني في صحيح مسلم، وأما هذه الزيادة التي ذكر القصة فهذه هي التي يعني ذكرها الألباني وقال أن أنه يعني الإسناد ضعيف، ولكن المرفوع من صحيح لأنه في صحيح مسلم، لكنه مقيد الضلال بعدم التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالا. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان التيمي. عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن حيان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المنذر بن جرير. عن المنذر بن جرير وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.